تفرج من قدرات الأغيار قلوبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. أما بعد، فما زلنا في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 23 من هذا الباب، والفصل 23 فصل طويل جلسنا فيه جلستين، واليوم ثالث جلسة في نفس الفصل، وهو فصل طويل يتكلم على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات والأمور المستقبلية التي حدثت كما أخبر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على صدق نبوته وأنه يبلغ عن ربه، لأنه لو كان يدعي النبوة كما كذب به المكذبون لما صدق صلى الله عليه وسلم في الإخبار بهذه المغيبات التي أخبر عنها وجاءت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بشيء أو شيئين أو أشياء تعد، ولكن أخبر بأشياء كثيرة حار العلماء في تجميعها. وهذا الموضوع بحر لا ساحل له، تكلمنا فيه جلستين تقريبا حوالي 3 ساعات ولم ننتهي من الفصل بعد. واليوم نكمل هذا الفصل، وكنا وقفنا بعد إخباره بفتنة سيدنا علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سفيان وقتال سيدنا علي بن أبي طالب لأهل البغي، وأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية وقد قتله رجال معاوية، وأن السيدة عائشة خرجت في موقعة الجمل ونبح عليها كلاب الحوأب، وهو موضع بين المدينة والبصرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقال لزوجاته قبل وفاته: من منكن صاحبة الجمل الأذب التي ينبح عليها كلاب الحوأب؟ فحدث للسيدة عائشة بعد وفاة النبي بسنوات طويلة، ولما سألت وعلمت أنه هو هذا المكان أرادت أن تعود، ولكن غيروا ما قالوه لها وقالوا أن هذا المكان ليس هو الحوأب حتى تظل على ما هي عليه، وأنها لم تخرج إلا للإصلاح، لأن اجتهاد السيدة عائشة وصلها إلى أن سيدنا علي يجب عليه أن يسلم قتلة عثمان في الحال، ولكن سيدنا علي بن أبي طالب لم يرد تسليم قتلة عثمان في الحال، لأنهم كانوا كثيرين وكانوا جيش كبير، وأنهم بايعوه على الخلافة فآثر توحيد الأمة أولا ثم بعد ذلك يطالب بدم عثمان، فإذا طلب بدم عثمان قبل أن تتوحد الأمة في يده ربما كان يصير فتنة أشد. ده كان اجتهاد سيدنا علي، ولكن اجتهاد السيدة عائشة كان مخالف، أرادت أن يسلم قتلة عثمان الأول، فخرجت لتقنع سيدنا علي ان هو يسلم قتلة عثمان، لان سيدنا علي كان خرج من المدينة بالجيوش حتى يذهب الى العراق يأخذ بيعة اهل العراق ويقاتل بهم اهل الشام الذين امتنعوا عن بيعته سيدنا علي بن ابي طالب. وخرج مع السيدة عائشة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. هذا ملخص ما قلناه في الجلسة السابقة ووقفنا عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين من بين ما أخبر صلى الله عليه وسلم عنه من الأمور المستقبلية، وقال لعبد الله بن الزبير: ويل للناس منك وويل لك من الناس. سيدنا عبد الله ابن سيدنا الزبير بن العوام وابن السيدة أسماء بنت أبي بكر، لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى دمه لعبد الله بن الزبير حتى يريقه، فأخذ دم النبي واختبأ خلف الستار وشربه ولم يرد أن يريقه، فلما شرب الدم دم النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك لما علم صلى الله عليه وسلم أن شرب دمه صلى الله عليه وسلم سوف يجعله على الحق دائما. وبطبيعة سيدنا عبد الله بن الزبير كان مقاتل مغوار، فمن كان شجاعا وعلى الحق دائما يعاديه الناس. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عبد الله بن الزبير يظل على هذا الحال المقاتلة والشجاعة مع دوامه على الحق، أن هذا سوف يجلب عليه كثير من المصاعب في حياته. أي إنسان عنده شجاعة ولا يهاب إلا الله ويظل على الحق على طول تكثر أعداءه. هذه طبيعة الدنيا في أي زمن وفي أي عصر. فلما كان سيدنا عبد الله بن الزبير على هذه الحال بالذات وخصوصا بعدما شرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قالوا أن القوة التي كانت به كانت بسبب شربه من دم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ويل للناس منك، لأنه سوف يرهق الناس بأنه يجيش الجيوش ويحارب الناس من أجل الحق ولا يتنازل عن الحق، ما عندوش هدنة. شفت انت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يهادنوه قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أبدا، فورث من النبي هذا الحال. فكان سيدنا عبد الله بن الزبير على هذا الحال لا يتنازل عن الحق قيد أنملة في فترة كانت ملآنة بالفتن. كان عبد الله بن الزبير كان في فترة يزيد بن معاوية، وأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة وحاصر مكة بعدما اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير ونصبوه خليفة للمسلمين، وكان بعض أهل العراق كانوا ينادونه بالخليفة. فقاتله الحجاج وصلبه وقتله ولم يرق دم النبي حتى أريق دمه. ده سيدنا عبد الله بن الزبير. وكل هذه الأشياء حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي يمكن 40 سنة أو أكثر أو قرب 50 عام. كل هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء من عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير عن شرب دمه أن فضلات الأنبياء طاهرة، لأن الدم معروف أنه نجس، الدم نجس، ولكن وتناول النجس حرام. فلو كان دم النبي نجس كسائر الدماء لنهاه عن أن يتناول. فلما لم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن تناوله دل على أن دم الأنبياء طاهر وفضلات الأنبياء طاهرة، هذه خصوصية للأنبياء. وأم بركة استيقظت من النوم في ليلة ظلماء فشربت بول النبي ظنا منها أنه ماء، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذ بوله المجموع عنده حتى يريقه خارج البيت فلم يجد فيه شيء، فسأل أم بركة فقالت والله شربته يا رسول الله ظننته ماء، فلم تعطش قط. ولم ينهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شربت البول لم تعطش قط إلى أن ماتت السيدة أم بركة. فدل على أن فضلات الأنبياء طاهرة، هذه خصوصية لهم دون سائر البشر. وقال في قزمان، وقال أيضا خبر آخر، قال صلى الله عليه وسلم في قزمان وهو منافق مولى للأنصار وقد أبلى مع المسلمين، يعني قاتل قتال شديد في غزوة أحد، وقد أبلى مع المسلمين يعني قاتل قتال شديد مع المسلمين، وهو يقاتل في هذه الحال وهو في هذه الشجاعة والإقدام، قال صلى الله عليه وسلم عنه بعدما أعجب به الصحابة وقالوا ما أبلى أحد مثل ما أبلى قزمان، يعني ما حدش عمل جهد النهاردة زي قزمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. السلام عليكم. ايوه من اهل النار. فالصحابة ومنهم سيدنا كثير بعض الصحابة قالوا ان انا همشي وراه اشوف سيدنا عبد الله بن مسعود، بقى مش مصدق اذا كان ده من اهل النار يبقى مين من اهل الجنة، فبقى مش مصدق ففضل ماشي وراه حتى وجده قد اسخن بالجراح فلم يتحمل اثر الجراح فقتل نفسه فمات منتحرا. ده قزمان. كل دي اشياء كانت تزيد الصحابة ايمانا فوق ايمانهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه، واخبرونا بها لنزداد ايمانا مع ايماننا. وقال في جماعة، وكان جالس صلى الله عليه وسلم مع جماعة منهم سيدنا ابي هريرة وسيدنا سمرة بن جندب وحذيفة ابن اليمان، قال للثلاثة دول اخركم موتا في النار، الثلاثة دول. فبقوم الانين، يعني ايه اخرنا موتا في النار؟ يعني واحد فينا حيفتن وحيموت على غير الاسلام ولا حيموت ازاي؟ ودول صحابة كبار. فبقى سيدنا ابي هريرة كل شوية يسأل على حذيفة اخباره ايه، وسامرة اخباره ايه، وسيدنا سامرة يسأل ابو هريرة اخباره ايه، عشان يعرفوا مين اللي مات الاول ومين اللي لسه ما ماتش، خايفين. فلم يبق منهم الا سيدنا ابي هريرة وسامرة بن جندب. وبعدين جاء سيدنا ابو هريرة مات، ومات على الاسلام، ودفن، اظن دفن في المدينة. ولم يبق الا سامرة بن جندب، كبر وزاد عمره حتى انه اصيب بنوع من الخرف بسبب الشيخوخة، واصابه مرض برد شديد لا يضيع منه الا اذا جلس فوق شيء مسخن من النار، فابلسوه مرة فوقع فمات محترق. ففهموا ان دي تأويل النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار، اي يموت في النار، لا يموت على الكفر، يدخل النار جهنم يعني، لكن يموت في النار. ودي كان حصلت بعد وفاة النبي بحوالي اكثر من ايه، من 30 سنة او 40 سنة. وقال في جماعة فيهم ابو هريرة وثمر بن جندب وحذيفة اخركم موتا في النار، فكان بعضهم يسأل عن بعض، فكان ثمر اخرهم موتا، هارما وخرف فاصطلى بالنار فاحترق بها، يعني استدفأ بالنار فاحترق بها. وقال ايضا في حنظلة، حنظلة بن ابي عمرو الانصاري اللي هو حنظلة الغسيل اللي هو مات في غزوة احد وغسلته الملائكة، بعدما مات وكان في وسط القتلى، قتلى احد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسلته الملائكة. دي مين حيشوفك الا يكون واحد بقى بيطلع على الغيب. احنا كلنا نؤمن ان في ملائكة، لكن حد فينا شاف الملائكة عيانا؟ صلى الله عليه وسلم اخبر اقل حنظلة ده بالذات غسلته الملائكة، دونا عن بقية شهداء احد كلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اسألوا زوجته نعرف ايه السبب. فسألوا زوجته، اتضح ان يوم النداء لغزوة احد كان يوم عرسه ويوم دخوله بامرأته، فلما دخل بامرأته سمع منادي الجهاد فخرج متعجلا قبل ان يغتسل، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات جنبا واستشهد جنبا، فغسلته الملائكة وسمي حنظلة الغسيل. وقال في حنظلة الغسيل سلوا زوجته اللي هي جميلة بنت ابي بن سلول، فاني رأيت الملائكة تغسله، فسألوها فقالت انه خرج جنبا لغزوة احد واعجله الحال عن الغسل. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما الرسول اخبرهم كده وهم بيدفنوه وجدوا رأسه يقطر ماء، غسلوه بقى بماء ايه الله اعلم، يمكن ميه من الجنة. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم في الخلافة، قال الخلافة في قريش، ولن يزال هذا الامر في قريش ما اقاموا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الخلافة يعني الخلافة الراشدة هتكون في قريش، وتظل الخلافة راشدة في قريش ما اقاموا هذا الدين. وهذا الامر اخبار وليس تشريع، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ان الخليفة لازم يبقى قرشي، حتى نستدل به على مذهب اهل السنة ان الخليفة لازم يكون من قريش، لان مذهب اهل السنة الخليفة الذي تنعقد له الخلافة العامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر حتى تصح خلافته لازم يكون مسلم قرشي مجتهد وصل الى درجة الاجتهاد في الدين، عشان يبقى خليفة مظبوط خلافته منعقدة تماما. علماء اهل السنة قالوا ان الخلافة في القرشي مش بدليل هذا الحديث، لان الحديث ده اخبار وليس تشريع، ولكن بسبب اجماع الصحابة. الصحابة أجمعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن إجماع الصحابة دليل، إجماع الصحابة دليل شرعي، لأنهم لا يجمعوا على شيء إلا بدليل ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يخبرون به، لأن لا يجتمع صحابة النبي على ضلال. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة وقرروا أن الخليفة يكون قرشي ومن المهاجرين، يكون أسلم قبل الفتح كمان، يشترط في الخليفة شرطين بإجماع الصحابة، أن يكون قرشي وأن يكون من المهاجرين اللي أسلموا قبل الفتح. وعشان كده معاوية بن أبي سفيان أسلم بعد الفتح وكان من الطلقاء، وعشان كده كثير من العلماء لم يقر أن خلافة معاوية كانت خلافة راشدة، وإن كانت استتب له الأمر بعد ذلك بغلبة السلاح أولا وتنازل سيدنا الحسن بعد ذلك حتى لا يرث دماء المسلمين، لأنه كان من الطلقاء. وسيدنا علي بن أبي طالب لما قتله قال له أنك تعلم أنك لا تصلح لهذا الأمر لأنك من الطلقاء، فلما تقاتل عليه؟ يعني أنت أصلا مش مؤهل تبقى ليه، فإزاي تقاتل على شيء أنت مش مؤهل؟ فكأن الصحابة استقر عندهم بلا نزاع أن الخليفة لازم يبقى قرشي ومن المهاجرين أو من سلالتهم اللي أسلموا قبل الفتح. هذا الدليل من الإجماع، لكن الرسول أخبر بالأمور المستقبلية التي لا تدل على دليل شرعي. قال الخلافة تظل في قريش الخلافة الراشدة، وحدث كما قال ما أقاموا هذا الدين، فإذا أقاموا الدين استمر، فإذا اختل الأمر اختلت الخلافة من أيديهم. وعشان كده ضاعت الخلافة بعد ذلك من أيدي قريش، أولا ضاعت الخلافة من أيدي قريش من خلافة إلى ملك، لأن تنازلوا عن الدين بسبب الفتنة اللي حصلت، ثم بعد ذلك تحولت من يد بني أمية وكانوا قرشيين وإن كانوا من الطلقاء، ولكنه لا لا لا لا يتوفر فيهم شروط الخلافة كلها، وكانوا يتوارثونها بالملك فكانت ملك، انتقلت من أيديهم إلى بني العباس وهم أيضا من قريش. فلما تنازلوا عن الدين وانغمسوا في الشهوات، الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الترك والتتار، أخذوا منهم كل شيء، وانقضت الخلافة وما بقتش في قريش من يومين إلى يومنا هذا خلاص، حتى إن استتبت الخلافة في العثمانيين وهم أصلا من الترك حوالي 600 عام تورثوها بعد ذلك. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الخلافة في قريش ولن يزال هذا الأمر في قريش، يعني الدين في قريش، ما أقاموا الدين، يبقى بدليل المخالفة يعني يزول منهم الأمر ما هدموا الدين أو ما بعدوا عن الدين بدلالة المخالفة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يكون في ثقيف كذاب ومبير، فرأوهما الحجاج والمختار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قبيلة ثقيف هيكون منهم كذاب ومبير، مبير يعني مهلك يعني سفاح، وكذاب معروف كذاب. مسيلمة الحجاج بن يوسف كان من ثقيف، الحجاج بن يوسف كان من ثقيف، وده قالوا عليه انه هو ده المبير، هو ده السفاح اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنه، وقالوا ان المختار ابن عبيد الله هو ده الكذاب. المختار ابن عبيد الله كان ناصبي ثم زيدي ثم شيعي، وادعى ان سيدنا جبريل بيأتيه الوحي، وكان والي على الكوفة، وكان يدعو لخلافة محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن ابي طالب تبرأ منه، ثم بعد ذلك لما استتب الامر لسيدنا عبد الله بن الزبير ارسل اليه اخوه مصعب بن الزبير بجيش فقاتله وقتله. ده المختار ابن عبيد الله، وكان والي على الكوفة، وادعى ان هو بيوحى اليه وان سيدنا جبريل بيأتيه، وان سيدنا جبريل قال له ان الخليفة يبقى محمد بن الحنفية، وعمل عمايل كبيرة وقاتل الذين قتلوا سيدنا الحسين حتى يتقرب الى الناس ويحبوه الناس. فده كان الكذاب. والحجاج بن يوسف هو المبير اللي هو المهلك، حتى ان السيدة اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أم سيدنا عبد الله بن الزبير لما جاء الحجاج وحاصر مكة علشان يقتل ابنها وأكثر القتل في الناس، قالت له والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن في ثقيف كذاب ومبير، ولا إخالك، يعني لا أراك إلا أنك أنت المبير الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي السيدة أسماء قالت كده للحجاج، ومعلوم أن الحجاج بن يوسف قتل 120,000، قتل 120,000، أكثرهم كانوا من الصحابة، ده الحجاج بن يوسف، وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل سيدنا عبد الله بن الزبير وتمت له الخلافة الصحيحة والبيعة الصحيحة، وقتله وصلبه في مكة، ده الحجاج بن يوسف الثقفي. فقال وقال يكون في ثقيف كذاب ومبير، فرأوهما الحجاج والمختار، ده يسموه عند العرب لف ونشر غير مرتب، لأن الكذاب الأول ومبير من اثنين، فرأوهما الحجاج اللي هو المبير والمختار اللي هو الكذاب، فعكس، كان حقه يجيب الأول بالترتيب، ذكر الكذاب الأول يبقى يجيب الكذاب الأول، وذكر المبير اللي هو المهلك نمرة اثنين يجيب الثاني نمرة اثنين، فكان حقه يقول ايه كذاب ومبير هما المختار والحجاج، يبقى المختار تحطه تحت الكذاب والحجاج تحطه تحت المبير، يسموه لف ونشر مرتب. لما تجيب الحاجة كده صفاتها الأول وتجيب اللي اتصفوا بها بالترتيب بعد كده معطوفين على بعض يسموها لف ونشر مرتب، فإذا جبتهم مخالفين عن بعض يسموهم لف ونشر غير مرتب، واخد بالك، لف ونشر غير مرتب. وجاء في القرآن النوعين، اللف والنشر المرتب واللف والنشر الغير مرتب، جاء اللف والنشر الغير مرتب في القرآن، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، فربك ما قالش اللي بيضت الأول، مع أنه ذكر اللي بيضت الأول، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ففي أكفرتم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانهم أم إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبقى قال أما الذين ابيضت وجوههم واسودت وجوههم، وابتدى باللي اسودت الأول، يبقى ده يسموه لف ونشر غير مرتب، جاء في القرآن، وجاء في القرآن لف ونشر مرتب. ومن نعمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه من فضله، يبقى لتسكنوا يعني في الليل، مشي بالترتيب اهو، ومن رحمته في سورة القصص، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى ربك سبحانه وتعالى في القرآن جاء بلف ونشر مرتب وجاء بلف ونشر غير مرتب، دي كانت لغة العرب ايضا، فجاء القرآن مطابقا للغة العرب، واحيانا يأتي اللف والنشر المرتب لان يستدعي البلاغة هذا، واحيانا يأتي اللف والنشر غير مرتب لان البلاغة تستدعي هذا، فاذا استدعت البلاغة هذا يبقى ربك سبحانه وتعالى يأتيها بالترتيب، وان استدعت غير ذلك يأتيها بغير ترتيب، ليبين عظم امر شيء او ليكره او يحقر شيء من الاشياء او يعظم شيء فيأتي به اولا، وهكذا. وقال يكون في ثقيف كذاب ومبير فرأوهما الحجاج والمختار، يبقى هنا لف ونشر غير مرتب، الحجاج هو المبير والمختار هو الكذاب. وأيضا أخبر أن مسيلمة يعقره الله، يعني يقتله الله، لأن مسيلمة كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة مدعي النبوة، وجاء مع وفد بني حنيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشركني في الأمر، يعني اجعل لي الامر بعدك. بني حنيفه كانوا اغنياء وكانوا عدد كبير، فجاء يعني بقوه بقى وبزهر، قال للرسول صلى الله عليه وسلم تشركني في الامر او تخليني من بعدك، تجعل الامر ليا من بعدك ابقى معاك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعقره الله، بل انت كذاب، ولم يعطيه شيء، وقال لو سالني عقال شاه ما اعطيته، مش اعطيه الامر من بعد، ده لو قال لي ادنى من ذلك لعلمه بما في من خبيئة قلبه صلى الله عليه وسلم. فادعى النبوة مسيلمة الكذاب بعد ذلك، ثم حاربه سيدنا أبي بكر الصديق بجيش في اليمامة في خلافته، وقتله وحشي الذي قتل حمزة، قتلوا بسهم أو برمح من بعيد. عارف انت الناقة لما تيجي تجري وتشرد وتلا انت مش عارف تطلها، ثم تعمل ايه؟ بدل ما تضيع ماليتها تعمل ايه؟ ما انت مش طايلها لا بحبل ولا طايلها بحاجة، فانت عايز على الاقل حتى تذبحها وتبيعها لحم، ومش هتطول انك انت حتى تشنكلها من رجليها، ولا تطول انك انت تمسكها علشان تزكيها وتذبحها ذبح مظبوط. يبقى في الحالة دي يجوز لك شرعا ان تزكيها بانك تريق دمها من اي جزء من ايه، من جسمها، يسموها عقر الناقة اذا شردت الناقة. زي زمان في الارياف كان يجي يقع العجل في ايه، في الساقية، ويبقى راسه تحت ورجليه فوق ومش طايلين ومش قادرين يشيلوه، عجل بقى، اهل القرية كلهم يتلموا يشيلوه ما يشيلوه، والفلاح ما حلتوش الا العجل ده، يقعد يصوت هيتخنق، لا يطولوا لحمة ولا يطولوا حي. فيقوم يعمل ايه شرعا؟ يزكوه ازاي؟ يجوا على الحتة فن فاخده، ودي مشهورة عند الارياف. زمان بتوع الارياف كانوا فقهاء فلاحين، اليومين دول ولا فلاحين ولا فقهاء، ولا بيعرفوا يفلحوا ولا عندهم فقه. كانوا زمان بيفلحوا وعندهم فقه. يعملوا ايه في الحالة دي بقى؟ يجوا يروحوا ايه قاطعين الشريان الفخذ الرئيسي، لان هم مش طايلين الا فخذه، فيجوا عند خن الفخذ ويجي بسكينة طويلة ويروح ايه قاطع كده، يقوم يريق دمه، يريق دمه كله من شريان الفخذ مش من رقبته، ويقول بسم الله الله اكبر، ويبقى كده زكاه، تتم زكاته. ويبقى من ضمن اسباب الزكاة العقر، العقر من ضمن زكاة الدواب اللي هي مأكولة اللحم التي لا تستطيع زكاتها بالذبح او النحر بسبب شرودها او شيء من هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعقره الله. شفت التشبيه القوي؟ زي ما تبقى دابة شرود وانت عايز تصطادها مش طايلها، تقوم تصطادها ازاي؟ ترمي عليها رمش، تقوم تسيل دمها من بعد. فربنا شبهه بالدابة العقور، وطريقة قتله انها طريقة قتل ايه؟ الدابة المعقورة، وده اللي حصل بالضبط كما اخبر صلى الله عليه وسلم. يعقره الله. واللي قتلوا مين؟ وحشي. وحشي ده كان غريب، ما كانش يرمي رمح الا ويصيب، كان فنان، وهو اللي قتل سيدنا حمزة، لان هند مولاته اللي هي كانت تملك رقبته وعدته، قالت له لو قتلت حمزة تبقى عتيق لوجه الله، وكان كافر. فراح غزوة احد مقصود فضل قاعد كده، وسيدنا حمزة كان اسد محدش يعرف يواجهه، فضل واقف ايه وسيدنا حمزة بيقاتل كالاسد في وسط الجيش، لحد ما ايه ما نشن عليه في حركة واداله بالرمح فقتل، قتل سيدنا حمزة. ولما اسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يحبش ايه يبص لوجهه، يقول له انت قاتل حمزة اغرب عن وجهه، اجلس خلفه، يعني اسلامه حقا دمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ايه اراد انه يقتص منه، لانه لما قتله قتله هو كان كافر، ولما اسلم الاسلام يهدم ما قبله، لكن لو قتله هو مسلم وده مسلم يبقى يقتل بيه. ففضل سيدنا حمزه زعلان ان هو عمل الحاجه اللي زعلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل حمزه، لحد ما جاء مسيلمه الكذاب وادعى النبوه، وكان ليه صوله كبيره وجيش ضخم عرمرم، وسيدنا ابو بكر جهز الجيش عشان يقاتل المسيلمه، فخرج سيدنا حمزه وقال والله اقتل مسيلمه بقتل حمزه. يبقى زي ما قتلت حمزه يبقى اقتل ايه امام من ائمه الكفر قدامه. فقال ده وحشي. فخرج وحشي وقتل مسيلمه الكذاب بطريقه عقر الدابه اللي قلت لك عليها. وايضا اخبر صلى الله عليه وسلم ان فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم هي اصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وان فاطمة اول اهله لحوقا به، وهو في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم جلست بجواره السيدة فاطمة تبكي، فقالت وكرب أبتاه؟ فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. ثم أسر لها في أذنها فبكت، ثم أسر في أذنها فضحكت. فالسيدة عائشة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم شافت المنظر ده، فسألت السيدة فاطمة قالت ماذا أسر لك فبكيت وماذا قال لك فضحكت؟ قالت قال لي أنه يلقى الرفيق الأعلى في مرضي هذا فبكيت، وعلمت أن هذه نهاية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ثم أسر لها فقال أنت أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. فكانت السيدة فاطمة أول واحد من أهل النبي يموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد النبي بستة أشهر وكان عندها 25 سنة، كانت لسه صغيرة في السن. فصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة فاطمة رضي الله عنها، ودفنت في البقية على الراجح. الشيعة بيدعوا أنها مدفونة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يعني خلف النبي في المقصورة الشريفة في خلفه كده مكان واسع، فبيدعي الشيعة أن السيدة فاطمة مدفونة فيها. حتى ما يروحوا يزوروا مسجد النبي إلى يومنا هذا يقفوا خلف المقصورة الشريفة علشان بيعتبروا ان هم بيزوروا السيدة فاطمة. الراجح ان السيدة فاطمة دفنت في البقيع، ده الراجح، وان فاطمة اول اهله لحوقا به. وانذر ايضا بالردة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حط الردة بعد وفاته كان اخبر بها، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض. شفت الحديث، دقت الحديث، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وقال أيضا لا تقوم الساعة حتى يعبد حتى تعبد قبائل من العرب الأوثان، أو حتى ترتد قبائل من العرب عن الإسلام إلى الكفر. وقد حدث صلى الله عليه كما أخبر صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي جزيرة العرب كلها ارتدت إلا 3 مدن، مكة والمدينة وقرية اسمها جواسة في البحرين بس، وبقية جزيرة العرب. شفت أنت سيدنا أبو بكر مسك الخلافة في وقت عصيب، كل جزيرة العرب كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، بعد انتقال النبي ارتدت جزيرة العرب، وكان أهل الردة نوعين، ناس ارتدوا كفارا كفر بواح زي أتباع مسيلمة وغيره، وناس ارتدوا يعني انكروا ما علم من الدين بالضرورة متأولين، فرفضوا اعطاء الزكاة لسيدنا ابي بكر الصديق، فدول كانوا متأولين. وكثيرا منهم لما سيدنا ابي بكر الصديق راجعهم عادوا ودفعوا الزكاة. متأولين يعني ايه؟ يعني كانوا فاهمين الآية وخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، فهموا ان خذ من اموالهم ده خاص بالنبي، فاذا مات النبي يبقى مفيش حد ياخذ من امواله، تأولوا الآية. فلما فهمهم سيدنا ابو بكر الصديق كثير منهم عاد الى ما كان عليه، واستمر على الكفر اهل الردة الحقيقيين اللي هم قتلهم بعد ذلك سيدنا ابو بكر الصديق في اليمامة وفي غيره. واخبر ايضا صلى الله عليه وسلم بان الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا عضودا. قال صلى الله عليه وسلم ان الخلافة يعني الخلافة الراشدة من بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضودا، فكانت كذلك. تقعد تحسبهم، سيدنا ابو بكر الصديق خلافته كانت 2 سنة و9 أشهر، 2 و3 شهور و20 يوم بالظبط كده، ده خلافة سيدنا ابو بكر الصديق 2 و3 أشهر و20 يوم كويس. وخلافة سيدنا عمر كانت 10 سنين و6 أشهر و4 أيام 10 سنين و6 أشهر و4 أيام ده خلافة سيدنا عمر. خلافة سيدنا عثمان 11 سنة و11 شهر و18 يوم خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن ابي طالب 4 سنين و9 اشهر، تجمعهم يطلعوا 29 سنة و6 شهور وايام، يبقى بايعة 30 سنة 6 شهور، مدة خلافة سيدنا الحسن. سيدنا الحسن لما قتل سيدنا علي بويع بالخلافة وظل 6 اشهر خليفة، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية حتى يحقن دماء المسلمين، فهي 30 سنة اللي أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بالضبط. يقول لهم تاني مدد الخلافة دي تحفظها، خلافة سيدنا أبو بكر الصديق 2 سنة و4 شهور و3 شهور و4 أيام و20 يوم. طب كويس، 2 سنة و3 شهور و20 يوم، وسيدنا عمر بن الخطاب 10 سنين و6 شهور و4 أيام، سيدنا عثمان 11 سنة 11 شهر 18 يوم، سيدنا علي 4 سنين و9 أشهر. يتبقى بعد كده حوالي 6 أشهر علشان تبقى 30 سنة بالظبط خلافة سيدنا الحسن، لأن سيدنا الحسن اختلفوا في خلافته 6 شهور ولا 7، فهي اللي تكمل 30. ويبقى لو زادت شهر او شهرين يبقى الرسول اخبر تقريبا، مش باليوم، اما يقول لك 30 سنة يدخل الكسوف سواء اقل او اكثر، لان طبيعة الناس بتقرب، يعني لو واحد قعد 10 شهور يقول لك ده قعد سنة، مش شرط يعني يبقى سنة بالضبط، لكن كلام الناس تملي يقرب الامور. واخبر بان الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، وقال ملكا عضوضا. شفت تشبيه الملك العضوض؟ لان الملك يعني ايه الفرق بين الخلافة والملك؟ الخلافة هي الوصول الى الحكم بالشورى واجتماع امر المسلمين بغير قتال ولا عنوان، دي اسمه الخلافة. الملك هو الحصول على السلطة بالعنوة بالقتال، يبقى ده اسمه ملك، دخل بالسيف ولا بالحرب قاتل وقال انا الملك، يبقى خلاص يبقى ده ملك، واضح؟ او بالانتخابات المزيفة ملك برضه، لانه استغل ملكه وخلى الانتخابات مزيفة. فهمت ازاي؟ زي في البلاد العربية الكثيرة يقول لك الانتخابات 99.9 و1% ده يقول لك علشان هو الرئيس نفسه هو اللي قال لنفسه لا، هو ده بس اللي قال لنفسه لا علشان ما كانش عايز، انما الباقيين كل الناس كانت عايزاه. في كل البلاد العربية مش مصر بس، يعني مش ما نقتدش بلدنا، هو ده العصر بتاعنا كده للأسف. فيبقى الخلافة هي الوصول للحكم بالشورى بغير قتال باجتماع أمر المسلمين بسلام، إنما الملك الوصول للحكم عنوة، يبقى يسموه ملك. الولاية تشمل الاثنين، إما نيابة عن الملك أو نيابة عن الخليفة، أو يكون خليفة أو يكون ملك، فكلمة والي تشمل الكل. كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا، ومش ملك حلو بقى، ده ملك عضوض. عضوض يعني ايه؟ يعني شرس، يعني مفترس، يعني مفترس يعض. تيجي تطالب بالملك وانت احق بيه يعضك، يبقى يعورك، او هو نفسه بيعض الناس عشان بيظلمهم، يبقى يعض اللي يطالب بالحكم وهو له صالح، ويعض الرعية لأنه بيظلمهم، زي اللي حاصل من أول يزيد بن معاوية. يمكن ملك معاوية جزء من ملكه كان فيه خير لأنه هو صحابي، ما زال عنده الخير بتاع الصحابة، لكن جاي يزيد بعد كده صينها الطين. ابن معاوية ما كانش عنده حكمة أبيه، وليس كان عنده بركة صحبة أبيه، وعشان كده اتدحضر حال المسلمين دحضرة كبيرة بعد وفاة معاوية ابن ابي سفيان. وانا زعلان من سيدنا معاويه، بحبه بس زعلان منه انا شخصيا، لان انا مع سيدنا علي، لو كنت معاهم كنت هبقى مع سيدنا علي. لا ده المستشرقين اللي يقول لك السيده عائشه كانت نفسها شيء من صحيح سيدنا علي، عشان كده طلعت في موقعه الجمل. ابدا، الصحابه ما كانوش كده، امهات المؤمنين ما يبقوش كده، ده اللي علل الحاجات دي المستشرقين، واحنا بناخد ديننا من المستشرقين الكفار. دا دول عالم كفار نفوسهم خبيثة، فحاولوا يبينوا خلافات المسلمين اللي حصلت بطريقة النفوس الخبيثة بتاعتهم، فعللوا. انما السيدة عائشة خرجت لان اجتهادها في الدين ان شايفة المصلحة ان سيدنا علي يسلم قتلة عثمان عشان يهدي النفوس، فلما لقت سيدنا علي مش عايز يسلم قتلة عثمان الوقت خرجت عشان تقنعه. وخرجت ليه؟ لانها كانت مشغولة في الحج ساعة مقتل عثمان، ما كانتش في المدينة. فلما رجعت الحج لقت عثمان قتل وسيدنا علي بن ابي طالب بويع بالخلافة وخد الجيوش اللي محصر المدينة وخرج على البصر، واخد بالك؟ فخرج على الكوفة، فخرجت السيدة عائشة وراه في الحوض عشان تراجعه في اجتهاده، لان هي مجتهدة من اهل الاجتهاد. مفيش بقى بلا حكاية انه قال كده لما في حادثة الاف وقال النساء غيرها كثير، كل ده كلام تأويل مستشرقين او انطاجية علشان يظنون ان امهات المؤمنين عندهم حقد دفين. امهات المؤمنين عندهمش حقد دفين، بل بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لان لو قلنا كده يبقى السيدة عائشة منافقة بنص حديث النبي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه على لسان سيدنا علي؟ سيدنا علي قال في الحديث الصحيح: والذي برأ النسمة وفلق الحبة انه لعهد رسول الله الي، لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. فلو قلنا انها بتبغض سيدنا علي تبقى منافق، بقى السيدة عائشة ترضى انها تبقى منافق؟ يبقى تسمع كلام المستشرقين تبقى مسلم او انطب؟ يبقى انت مش فاهم، لان لو قلنا ان في بينه وبين سيدنا علي بغض يبقى على طول تقرا حديث صحيح مسلم تقول خلاص تبقى السيدة عائشة بتبغض علي وسيدنا علي اللي يبغضه يبقى منافق، تبقى السيدة عائشة منافق. بس حد يرضى ده؟ حد يرضى يقول الكلام ده؟ عشان تعرف ان تأويل المستشرقين يؤدي الى الطعن في الصحابة وامهات المؤمنين، وعشان كده عمرك ما تاخد دينك من كافر، عمرك ما تاخد دينك من كفار. انما تأويل علماء المسلمين الاجلاء اللي بيحترموا الصحابة هو اللي بقوله لك، ده اللي انت تحطه في قلبك وتقفل عليه، واي حد يقول لك غير كده هيؤدي الى سوء فهم الصحابة، فما يليقش. اوعى تكرر الكلمة دي تاني. ثم تكون ملكا، فكانت كذلك بمدة الحسن بن علي. وقال ان هذا الامر، يعني امر النبوة، امر الاسلام، بدأ نبوة ورحمة، يعني الاسلام بدأ بالنبي نبي اولا ورحمة للعالمين ثانيا. ثم يكون رحمة وخلافة، ثم يكون رحمة برحمة الصحابة للمسلمين وخلافة راشدة، ثم يكون ملكا عضوضا، بالترتيب كده. فالرسول زي ما قال اترتب، بدأ نبوة ورحمة به صلى الله عليه وسلم، ثم رحمة وخلافة بالخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك ملكا عضوضا. وعشان كده خامس الخلفاء الراشدين الحسن ابن علي، مش عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز وان كان راجل عادل صالح، لكن خد الحكم بالوراث مش بالخلاف، وان كان هو صالح واحنا نحبه وربنا يحشرنا في زمرته، وكان حاكم عادل حاجة عظيمة، لكنه مش هو خامس الخلفاء الراشدين، هو حاكم عادل من حكام المسلمين، لكن عشان تبقى خلافة لازم يبقى ايه؟ بالشورى مش بالوراثة. وعشان كده في العصر الحديث يقول لك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، غلط، خامس الخلفاء الراشدين سيدنا الحسن بن علي، هو ده اللي بعد ابيه ستة اشهر. جاء بعد كده حكام عادلين منهم سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان راجل حاكم عادل والي صالح من الاولياء الكبار وكان له كرامات، وحكم المسلمين ثلاث سنين كانت يعني فيها بركة مئات السنين، سيدنا عمر بن عبد العزيز جزاه الله خير. ثم يكون ملكا عضودا، ثم يكون بعد الملك العضود ايه بقى؟ عتوا وجبروتا، وده اللي احنا عايشينه مش من دلوقتي بس، من ايام التتار ومن ايام العباسيين. وشوف انت ايام المماليك في مصر عملوا ايه، ده ايام المماليك في مصر دي بلاوي، ده انت ما تقرا تاريخ الجبرتي تعرف البلاوي اللي كانت مصر عايشه فيها، تعرف انك انت دلوقتي في رحمه. ده انت الوقت في عين العدل والشورى، دي حقيقة. اذا ما قارنت تاريخ المسلمين في مصر ايام المماليك، واقرا تاريخ الجبرت، شافوا الويل. فالمسلمين مروا في ظروف قاسية زي ما قال الرسول: عتوا وجبروتا، عتوا يعني تكبرا، وجبروتا ظلما. وتملي العتو يبقى التجبر والايه والتكبر والبعد عن طاعة الله، مع البعد عن طاعة الله الاثنين. ومش كده وبس، عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم بشأن أويس القرني، أويس القرني أفضل التابعين، تابعي يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم آمن بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته، ولكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالصحابة. يبقى التقى بالصحابة يبقى تابعي، إذا آمن بالنبي والتقى بالنبي بقى صحابي في حال حياته، وإذا آمن بالنبي والتقى بالصحابي يبقى تابعي ولو في حال حياة النبي. يعني افرض واحد أسلم في بلاد بعيدة وشاف الصحابة والنبي كان عايش لسه، لكن ما هاجرش وشاف النبي، ثم انتقل النبي الى الرفيق الاعلى، يبقى تابعي برغم انه قد الصحابة في السن. عشان تعرف ان السعي للصالحين بيعليك رتبة، اما تعرف ان في واحد صالح في مكان ما تجري وتسافر له. السفر مجرد انك انت بس تشافهه كده وتلتقي به وتصافحه وتجلس مجالسة واحدة عنده بيرقيك رتبة، بيعليك رتبة. كثير من المسلمين اسلموا في قبائل بعيدة ولم يسافروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت لهم انهم تابعين ولم يفوزوا بايه بلقب الصحابة. فضل سيدنا عمر لحد ما وصل لخلافة بقى خليفة، وكل ما يجي موسم حج ينادوا في امداد اهل اليمن اللي جايين في حجاج اليمن، يقولوا هل معكم واحد اسمه أويس القرني؟ ما يردوش لحد عاشر سنة، اخر سنة في خلافة سيدنا عمر. فراح سيدنا عمر وسيدنا علي بينادوا في امداد اهل اليمن، فقالوا عندنا واحد بالاوصاف دي لكن ليس ذي بال، يعني مش معقول الخليفة هو اللي عايزه، ده راجل راعي كده بيرعى غنم وراجل غلبان، فمش معقول الخليفة بقى بينادي عليه. فلما لما واحد من اهل اليمن قال له احنا عندنا واحد بالاوصاف دي بس ليس ذي بال، لا يؤبه به وهو جالس مع الغنم هناك في عرفات. فسيدنا عمر قال له دلني على مكانه، فذهبوا اليه فوجدوه واقف بيصلي في عرفات، فقالوا له من الرجل؟ قال عبد الله. قال كلنا عبيد الله، ما الاسم الذي سمتك به امك؟ فقال أويس القرني. فكشف عن عن كتفي، فوجدوا علامة البرس اللي قال ان كان الرسول قال ان كان عنده برس في جسمه، يعني بياض كده زي بهاء، فدعا ربنا انه يشفيه من كله ما عدا يسيب له حتة قد درهم بين كتفي، عشان كل ما يشوفها يفتكر نعمة ربنا عليه انه كان في يوم من الايام ابرس وربنا من عليه، فربنا سابها له بين كتفيه زي ما دعا. فلما شافوا البرس اللي على كتفيه وظاهر صلاحه واخبروه عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم عن حاله وقال ان هو يستغفر لهما، وعرفوه بنفسهم قال لهم من انتما؟ قالوا عمر وعلي، هو كان يسمع عنهم لكن ما شافهمش. فدعا لهما وقال جزاكم الله خيرا بما قدمتم للمسلمين، ثم دعا لهما واستغفر لهما، فقال سيدنا عمر امكث حتى اتيك بنفقة اهلك وعيالك عام. قال والله ما افعل بالنفقة شيء، عندي ما يكفيني مش عايز حاجة، وانصرف عنه ودخل في الصلاة. ده سيدنا أويس القرني. وقالوا ان أويس القرني بعد ذلك انضم لجيش سيدنا علي بن ابي طالب ومات شهيدا في صفين، مات شهيدا في صفين، وهو افضل التابعين. اختلف من افضل التابعين، الناس قالوا سعيد بن جبير وناس قالوا أويس القرني، فبعضهم وقالوا ناس قالوا سعيد بن المسيب، فبعضهم قالوا للجمع بينهما أويس القرني أفضل التابعين في الدرجة، في الصلاة، وسعيد بن الجبير أفضل التابعين في إيه؟ في الصدع بالحق، وسعيد بن المسيب أفضل التابعين في العلم، أكثرهم علما من العلماء الكبار، عشان يعني يجمعوا بين. لكن قول النبي إن أويس القرني من أفضل التابعين ده دليل قاطع إن سيدنا أويس هو أفضل التابعين. وأخبر أيضا وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما أخبرش بقى عن أمراء بقى يتركون الصلاة أصلا، لكن ممكن يكون أخبر. لكن اللي وصل لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان في امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وحصلت ايام الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يؤخر الصلاة عن وقتها، وده بعد كده كثير من الخلفاء بعد كده كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، بالذات صلاة الجمعة كانوا يصلوا قرب العصر بامر الخليفة. حد يقدر وأيضا أخبر وسيكون في أمته 30 كذابا، يعني حيطلع حوالي 30 مدعي نبوة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الدعوة طلع منهم كتير، منهم مسيلمة الكذاب، ومنهم أبو الأسود العمسي، ومنهم المختار بن عبيد الله، ومنهم القديانيين، محمد القدياني الهندي المشهور اللي عملوه وقعدوا الإنجليز عملوا فيه عمايل كبيرة، ومنهم بعض طوائف الإسماعيلية اللي هم ادعوا ان هم بيوحى اليهم، كتير كتير لو تقعد تعدهم. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان هم حوالي 30، في روايه ثانيه اصح ان هم 27 رجل واربعه امراه واربع نساء، 27 رجل واربع نساء هيدعوا النبوه حتى تقوم الساعه، اخرهم الدجال، اخرهم الدجال الاعور اللي هو هيقتله سيدنا المسيح عيسى ابن مريم في اللب في باب اللب، اللي هو هيظهر في اخر الزمان في خلافه سيدنا المهدي المنتظر زي ما قلنا الدور اللي فات في علامات القيامة. وسيكون في أمته 30 كذابا فيهم 4 نسوة، منهم سجاح اللي هي ايه اتجوزها مسيلمة الكذاب وبقوا انبياء بقى مع بعضهم بقى عشان يعيشوا حياتهم يكونوا نفسهم. وفي حديث ايضا رواه الشيخان اخر 30 دجالا كذابا احدهم الدجال، هي في رواية احسن او نسخة اخرهم الدجال، ودي اولى يعني حقك تحط تحت احدهم اذا كان معاك الكتاب بالتابع حط فيها اخرهم، دي نسخة اخرى صحيحة من نسخة الكتاب. الدجال الكذاب اللي هو ايه المسيخ الدجال اللي هو يهودي من اليهود، القرطبي رجح ان هو ابن صياد اللي ولد ايام النبي صلى الله عليه وسلم وكان اعور، وانه خرج بعد كده واختبأ في جزيرة من الجزر، وانه حيظهر في يوم من الايام، وانه هو مقيد بقيد ولا ينطلق هذا القيد الا بعلامات معينة منها جفاف بحيرة طبرية ووادي بيسان لا ينبت النخل وحاجات كثيرة وعلو اليهود وكثرة الجهل من المسلمين وانتشار المجاعات والجفاف ومشاكل المياه. دلوقتي احنا على يعني على ابوابها دلوقتي العالم كله بيشتكي من ايه من خوف التصحر وقلة المياه، كل دي تمهيدا لظهور الدجال. وبيشتكي ايضا الناس من ضعف العلم وقلة العلم وعلم الدين وانكباب الناس على الشهوات وعلى الدنيا وقلة ذات اليد وشكوى الناس من غلاء المعايش، كل الحاجات دي تمهيدا لخروج الدجال عشان تبقى الفتنة بتاعته فتنة كبيرة، يخرج حين مجاعة وجفاف وهو معاه اموال ومعاه دقيق ومعاه خبز ومعاه نساء ومعاه هس، ويقول للناس هو ربهم الاعلى لعنه الله، واللي يتبعه يديله اموال ويهيصه لان معاهم الفلوس طول عمر، اليهود معاهم فلوس كتير عندهم السيولة دي متوفرة طول عمرهم، حتى ايام النبي لما كان يحتاج كان يروح ايه يستلف منهم، طول عمرهم عندهم الفلوس كده بالكوم كأنهم عاشوا عشان يكنزوها. فيخرج الدجال ويدخل جميع بلاد الارض الا مكة والمدينة والقدس ما يقدرش يخشهم، عليهم ملائكة يمنعوه، ده المسيخ الدجال. من علاماته ان هو اعور، اعور العين، عين فيهم بارزة كده عاملة زي عين بطاطية، العورة، العين العورة بارزة كده وعاملة زي عين بطاطية، عارف انت العنب الدبلانة تلاقيها كده ما فيهاش لمعان، عند الاطباء مرض يسموه استفلوم، يعرفوه اطباء الرمم. ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المؤمن والكافر والعالم او القارئ والام، يعني بين عينيه مكتوب كافر، الام والقارئ يعرف يقراها، يعرف انه كافر على طول. وبعدين اصل مصيبته سودة، مش بيقول انا نبي، ده بيقول هو ربكم الاعلى، حاجه غريبه قوي. طب انت رب العالمين ومش عارف تيجي كامل، يبقى عندك عينتين حلوين، يعني عجزه دليل كذبه. رب العالمين اولا ليس بجسم، ولا يتحيز، ولا ياتي من جهه، ولا يتكلم بآلة، لانه مستغني عن هذه الاشياء كلها، ده جايلك في جسم ومتحيز ومن جهه، يعني كل علاماته تدل انه مش رب العالمين. ومش كده وبس، وجايلك كمان في صوره انت اكمل منه، انت لك عينين سلام وبتشوف، وهو عنده عين اعوره. طب ما انت لو رب العالمين ما كنت يا اخي وضبت نفسك الاول قبل ما تبقى رب العالمين. فالواحد لو عنده نباهة يقرا، هو ده، هي دي معنى الكافر، ان بين عينيه كافر، يعني لما تشوف عين طافيه وعين سليمه تقرا على طول ان ده كافر، لانه مش معقول رب العالمين عنده عين ما ايه كده وعين كده، رب العالمين كامل وليس بجسم، واضح؟ وعشان كده دي المعنى، والله اعلم. اخرهم الدجال الكذاب، كلهم يكذبوا على الله ورسوله. وقال في حديث رواه البزار بسند صحيح من حديث طويل: يوشك ان يكثر فيكم العجم، العجم اللي هم غير العرب، يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم. وده حصل، شفت انت ايام الترك، ايام التتار لما طلعوا على العباسيين وعلى بتاع واجتاحوا ديار المسلمين، وبعد كده بقوا هم الحكام وظلوا حكام بعد كده سنين طويله، وجم المماليك في مصر والشراكسه ومحمد علي الكبير والخديوي اللي بعده وولاده، كل دول عجم، كل دول كانوا عجم، وكانوا بيضربوا الناس وياكلوا خير الناس زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ده كله جم الانجليز وجم الفرنسويين وجم البرتغال وجم الاسبان، وقسموا الدول والنمسا وغيره والمانيا، كل دول قسموا الدول الاسلاميه وخيرات البلاد الاسلاميه، كل دول عجم، ياكلوا فيء المسلمين ويضربوا الناس، هم اللي كان في ايديهم السلطه. ولحد دلوقتي هم اللي بيامروا حكام المسلمين يعملوا كده في الرعيه، ولو ما عملوش كده يقتلوهم ويجيبوا غيرهم وهكذا، وربنا ينجينا. وقال: يوشك ان يكثر فيكم العجم، ياكلون فيئكم ويضربون رقابكم، ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان، يعني رجل ظالم من قحطان يسوق الناس بايه؟ بالعصاية بتاعته. قالوا انه هو في حاكم اسمه الجهجاه جاء من اليمن قحطاني، وكان منع ارزاق الناس وكان يضربهم بالعصاية، فقالوا قحطاني ده هو ده الجهجاه، وربما يكون حاجة تانية لسه ما شفناهوش، ربما يأولوا حاجة، لكن العلماء أولوه بالجهجاه. لقوا في واحد حاكم من حكام زمان يمني كان أصله من قحطان من اليمن، وحكم الناس وكان يسقهم بالعصا وقطع أرزاق الناس وجاعوا في عصر. ففي ناس قالوا هو الجهجاه، ويمكن مش هو، يمكن اللي نفتكره ده يطلع فيه واحد أسوأ منه ولسه هيظهر، الله أعلم. وقال: خيركم قرني، في حديث آخر وقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرن هو القرناء اللي اجتمعوا في فترة زمنية معينة، اقترنوا في فترة زمنية معينة فسمي قرن لاقترانهم مع بعض، يعني فترة زمنية، قالوا العرب عندهم القرن 80 سنة، ولكن احنا في العصر بتاعنا بنعتبره 100 سنة، لكن عند العرب كانوا يعتبروا القرن 80 سنة. فخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعم فيه الخير مش على مستوى الافراد ولكن على مستوى المجموع، لان كان في قرن النبي المنافقين وكان في قرن النبي كفار، لكن مجموع الصالحين في قرن النبي اكثر من مجموع الصالحين في القرن الذي يليه، والقرن الذي يليه مجموع الصالحين فيهم اكثر من المجموع الصالحين في القرن الذي يليه، ليس على سبيل الافراد ولكن على سبيل المجموع. هذا لا يمنع ان ممكن يأتي بعض افراد على درجة عالية من الصلاح الى ان تقوم الساعة من امة النبي على مستوى الافراد ولكن ليس على مستوى المجموع. واضح؟ وعشان كده ما حدش يجي يقولك ان في عمر بن عبد العزيز كان في تابع التابعين وكان قرن انتشر فيه الخير، وقرن سيدنا عثمان بن عفان كان فيه فتنة وقتل وسيدنا علي حصل له وسيدنا الحسين عمل له، يبقى قرن سيدنا عمر بن العزيز افضل. يبقى مش فاهم، يضل ضلال بعيد لانه هيكذب بحديث النبي. فالمقصود ان القرن هنا بحكم المجموع لا بحكم الافراد، بحكم المجموع لا بحكم الافراد. فاذا نظرت لبعض الافراد في كل زمن ممكن تجد بعض الافراد ربنا يجري على ايديهم خير كثير للمسلمين، لكن هذا لا يدل ان ده القرن ده اخير من القرن الذي سبقه، لكن لا يزال الخلق في تناقض. فما اللي تلاقي الصالحين عددهم بيقل الى ان تقوم الساعة، وده مشاهد على اي حال. كل جيل تلاقي مش عاجبه الجيل اللي بعده، وده معروف. اسأل جدك تلاقي جدك مش عاجبه الجيل بتاع ابوك، وابوك مش عاجبه الجيل بتاعك، وانت ولادك مش عاجبينك، وولادنا مش هيعجبهم ولادهم، وهكذا. تلاقي كل الخلق في تناقض، كل واحد تلاقي ايه في تناقض. ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، قاعدين على ابواب المحاكم، تدي له 10 جنيه يخش يقول والله العظيم اقول الحق، يقول شفته وشفته هو عمره ما شافك. يشهدون ولا يستشهدون. وفي ناس كمان تتطوع بالشهادة، يقول لك من باب انت عايز ايه بس، يلاقي واحدة بتعيط كده على باب المحكمة وهو ما شافش حاجة، تصعب عليه. واحدة انت عايزة ايه بس، تقول قول فلان ده بس رزعني علقة وبتاع دم، يخش والله العظيم ده ضرب وهو لا شاف ولا ضربها ولا بتاع، وتطلع التانية ممثلة وهو داخل لا ليه في التور ولا في الطحين، قاعد كده بس عنده شهامة، شهامة هتوديه في داهية. لكن يجوز انك انت تشهد ولا تستشهد لو كان صاحب الحق، انت تعلم انه صاحب حق ولا يعلم انك انت عندك الشهادة وشايف انه هيضيع حقه، في الحالة دي بقى تشهد، يبقى الساكت عن الحق شيطان افرح. في الحالة دي تشهد، طالما هتشوف هتقول حاجة انت عارفها ومتأكد منها وشايفها، وصاحب الحق ما طلبكش في الشهادة لانه ما يعرفش انك شهدتها، فتتطوع بقى بالشهادة. كل هنا يبقى يجوز، انما تتطوع بشهادة انت ما شفتهاش، هو ده العيب. ويخونون ولا يؤتمنون، والخيانة دي بقى اي حد سعى لها ولا حرج، تلاقي شركاء اخوات في التجارة وبيأكلوا بعض، واخوات من اب وام ويخونوا بعض ويأكلوا بعض للأسف. وينذرون ولا يوفون، وينذر يا رب اشفيلي الواد وحتبح خروف، الواد يخف ويعيا 100 مرة وما طلعش حتة لحمة مش يذبح خروف، يبقى نذر وما وفاش، فيبقى يوفون بالنذر. دي من صفات المؤمنين انه ينذر يوفى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. انما علامات الناس دي ينذر وما يوفيش. ويظهر فيهم السمن، التخن، وده ظهر في العصر بتاعنا ده. يعني احنا كنا في مؤتمر الجراحة العالمي من حوالي 2 سنين كانوا بيناقشوا قضية عالمية على مستوى الكرة الارضية، ايه المرض اللي هو منتشر بنسبة 40% على مستوى العالم المتمدن. يعني 40% من السكان في العالم المتمدن اللي هو اوروبا وامريكا بما فيهم مصر، التخن اللي هو الوزن الزائد اللي هو يسموها السمنة المفرطة، السمنة المفرطة. تصور انت الرسول يقول لك ايه هينتشر الثمن، كأنه عمل الإحصائية صلى الله عليه وسلم واطلع على ما نحن عليه، لدرجة ان الوقت بيعملوا عمليات كتيرة علشان ايه الناس دي بيبقوا تخان قوي، وبعضهم بيوصل 200 كيلو 250 و300 كيلو، انا شفت واحدة 400 كيلو جايبينها في عربية كارو نص نقل، يعني مو كارو الحريص بقى نص نقل، قاعدينها في العربية نص نقل ورد، لأنها ما تنفعش تخش من الباب، ما فيش عربية مقاس، والله جات لنا من الغربية في المستشفى 400 كيلو وزنها على الميزان اللي بيوزنوا عليه اللحمة في المطبخ، لأن ما فيش ميزان يوزنها، فأوزان رهيبة. اللي انت بتشوفه هنا بقى في مصر ده في اكتر منه في امريكا، لان امريكا اصلا عندهم نهم، ده في هناك ناس اوزان غريبة الشكل، بيتعمل لهم بقى عمليات كتيرة، منها مثلا يدبس لهم معدتهم علشان تصغرها وما يعرفوش ياكلوا، وممكن تحزم لهم المعدة، وممكن تعمل لهم توصيلات الامعاء عشان الاكل يمشي بسكة غلط يقوم يتبرزوا بدل ما يمتص، ما هو قاعد بقى وحش قاعد بياكل، وتبص تلاقي الواحد التخين يقول لك وانا باكل امال جبت ده منين، يعني ياكلوا طول النهار قاعدين ياكلوا ويشربوا في حاجات ساقعه ويعملوا بتاع، ويقول لك وانا باكل يا حسره جبت منين الحكايه دي، ما تفهمش. والرسول اخبر صلى الله عليه وسلم عن ان ده هينتشر، وده المرض ده اللي بيضج مضاجع الاوروبيين الوقت، لان عندهم فائض وهم شعوب مستهلكه، تاكل كتير وتشرب كتير، ويأكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، بيعمل هبوط في القلب وبيعمل تصلب في الشرايين ووجع في المفاصل وارتفاع في الضغط ومرض السكر، كل الامراض دي امراض جايه من السمنه وكلها امراض قاتله، فالانين من موضوع السمنه دي. والرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ايه ياخدوا خيرات العالم كلها ويثمنوا، وفي الصومال الناس مش لاقيه تاكل، وفي افريقيا تلاقي العيل من دول تعد ضلوعه مسكين، وبعدين تشوف الصوره الثانيه في امريكا في الدار تلاقي ايه عالم كده اهو لا يجوع جائع الا بتخمة غني، شوف الرسول قايل كده لا يجوع جائع الا بتخمة غني، يعني مفيش واحد يجوع الا وتلاقي واحد كل فوق طقس كل حق الفقير، فربنا ينجينا. فشفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى القضايا اللي احنا بنعيشها الوقت في كل المؤتمرات وبتاع والعمليات الحديثة، وعملوا حتى برامج في التلفزيون على السمنة المفرطة وجابوا دكاترة تتكلم وبتاع، احنا القضية في مصر مش كبيرة زي ما تروح مثلا في ايطاليا وتروح اليونان وتروح امريكا وتروح، يعني بيعملوا عمليات منها كتيرة، حوالي 12,000 عملية في السنة في بعض الدول بتتعمل من السمنة المفرطة، فاعداد كبيرة، نسبة الوفيات في العمليات بتصل 4-5%، لان حالات خطر في بنجها عالم جبال كتل، ربنا ينجينا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والحديث ده رواه الإمام البخاري، رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما جم يشتكوا له من الحجاج بن يوسف الثقفي في عصر التابعين، فبيقول لهم ايه ما تقلقوش ده اللي احنا فيه ده أهون من اللي جاي من بعده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ده اللي انتوا فيه ده هيجوا الناس اللي بعدنا نقول فين، على الأقل الحجاج كان بيحكم بما أنزل الله مثلا بالقرآن، وكان بيصلي بالناس وكان يحفظ القرآن كله، اللي جم بعده لا يحفظوا القرآن ولا بيصلوا بالناس ولا يعرفوا حاجة عن أي حاجة، واخد بالك في العصور الثانية بعد كده، شوف انت جم المماليك شوية عبيد كانوا بيشتروهم من أسواق النخاسة ويجيبوهم كل حاكم من حكام مصر يجيب له كم مملوكي 20-30 ويعلمهم الفروسية والسلاح علشان يحموه ويحموا تجارته ويغيروا على الأسواق ياخدوا أموال الناس بالباطل ويضربوهم، ويجي الحاكم يموت وهم اللي معاهم السلاح والفروسية يسيطروا على الحكم ويمسكوا الحكم ويعذبوا في الناس ويقرفوهم، شوية عبيد أنجاز ما يعرفوش حاجة، وكان ينتشر فيهم العهر والدعارة والبلاوي كلها، قليل منهم اللي كان بني ادم طلع محترم زي قطز اللي حارب كان صالح، طلع راجل صالح كده يعني نادرة من وسط المماليك وغيرهم، لكن اغلبهم كانوا داعرين وكانوا لوطيين وكانوا ظلم وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. فربنا ينجينا. وقال هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمته، يعني مصيبة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هتحصل على يدي أغيلمة من قريش، يعني عيال صغيرة صبيان من قريش. وده اللي حصل. شفت انت زيد بن معاوية كان حتة عيل صغير، عمل ايه؟ وجاء بعديه زياد، وجاء بعديه معاوية ابنه ابن زياد، وجاء بعديهم مروان بن الحكم ابن ابي العاص، وجم بعد كده ملوك بني امية وعملوا ايه؟ بلاوي. كل دول عملوا بلاوي. هقولك بلوى واحدة من اللي عملها زيد يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية بعد جيش لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، استباح المدينة 3 ايام ومنع الصلاة فيها، والجيش ده اغتصب 1000 عذراء من ابناء الصحابة ومن ابناء التابعين من بناتهم. شفت في مدينة النبي. انا هقول لك بس حاجة معروفة في التاريخ عشان تعرف يزيد ده عمل ايه. بس منع الصلاة في مسجد النبي 3 ايام، ودخل الجيش قتل الاف الالاف في المدينة كده على الابواب يقتله. مات منهم 3 من كبار الصحابة والباقي كلهم اولاد الانصار. وبعدين استباحوا اعراض 1000 عذراء، كل دي في مدينة النبي. دي حاجة من اللي عملها يزيد بس. قلت يزيد، واخد بالك ازاي؟ ولا تزيد، يعني قول اللي عمله كفاية مش محتاج تزود. يعني حتى الناس يقول لك قلت يزيد ولا تزيد، يعني انت قول بس اللي عمله وما تزودش. هو لانه اللي عمله زيادة اصلا مش هتتخيل ايه اللي عمله. فربنا ينجي. شفت الرسول يقول ايه؟ هلاك امتي على يدي اغيلمة من قريش. وقال الخلافة في المدينة والملك في الشام في حديث ثاني. قال الخلافة في المدينة والملك في الشام. شفت بقى؟ وده اللي حصل. الخلافة كانت في المدينة، وفعلا حصل الملك العضوض بعد كده في الشام، ثم بعد ذلك في العراق، ثم انتقل بعد ذلك في سائر أرجاء المعمور. وقال هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. وقال أبو هريرة وهو بيروي الحديث ده، لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان. عارف انت الحديث اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، الراجل اللي هو الحكم ابن ابي العاص اللي كان بيختلج على النبي، فاكرينه؟ من مدة اما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يتكلم الحكم ابن ابي العاص ابن امية اللي هو عم عثمان ابن عفان، ده كان ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يتكلم يقعد خلفه، وهو ما يعرفش ان الرسول يرى من خلفه كما يرى من امامه صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يجي يتكلم ويغمز بعينيه، قال يعني بيتريق يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت اليه وقال كن على ما انت عليه. فظل يختلج الى ان مات. فضل فيه بقى الحركة دي، فضل يمشي كده على طول لحد ما مات 20-30 سنة. لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظل يختلج الى ان مات. الحكم ابن ابي العاص ده ابنه مين؟ ونفال الطائف. نفال مين؟ للطائف صلى الله عليه وسلم. وظل في الطائف في خلافة ابو بكر وخلافة عمر وصدرا من خلافة عثمان. وده سيدنا عثمان سامحه عشان عمه وجابه المدينة، لانه قال ان انا كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه انه يعفو عنه، والرسول وعداني به خير لكن ما قاليش هيجيبه ولا لا. فسيدنا عثمان ظن ان الرسول كان ناوي يجيب، فهم كده. لكن سيدنا ابو بكر قال له لا، طالما وعدك به خير لكن ما قالش يجي احنا مش هنجيب. فسيدنا ابو بكر رفض يجيبه في خلافه المدينة، وفضل منتي في ايه؟ في الطائف. وجاء سيدنا عمر، سيدنا عثمان كلمه تاني عشان عمه، قال له لا خليه برضه في الطائف، الرسول ما قالناش فيه امر واضح، وانا ما اردش امر للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سيدنا عثمان صار على اجتهاد نفسه. فبيقولوا لما جاء المدينه بدات الفتنه بشؤمه. عارف بقى الحكم ابن ابي العاص ده بقى ابن مروان ابن الحكم مؤسس الدوله الامويه، عشان تعرف انها متاسسه على مين. مروان ابن الحكم ده اتولد في الطائف في منفى ابيه، تتولد في الطائف في منفأة دي. وهو ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول ايه: اما بنو الحكم ابن ابي العاص فليس لي باولياء، وانما لي بيني وبينهم رحم فابلها ببلالها. بس يعني انا هعملهم بالحسن عشان بيني وبينهم رحم، انما ليس لي باولياء، انما وليي الله ورسوله والمؤمنون. فتبرع عن ولايتهم صلى الله عليه وسلم. هم دول اصل الدولة، وهم دول اغيلمة قريش اللي هم ايه كان هلاك الامة على ايديهم. مروان بن الحكم عمل بلاوي مثلثلة وغيره وغيره من بني امية، لحد ما جاء بعد كده السفاح ابي العباس السفاح اللي هو مؤسس الدولة العباسية سنة 126 هجرية، وقاتلهم وشردهم واستقر الامر للعباسيين، وصلح منهم بعض الصالحين وفسد منهم اكثرهم، لحد سنة حوالي 656 هجرية، لحد ما جت تتار واجتاح الظلمة كلهم. كل دول بسبب ظلمهم. لا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. فشفت انت رسول الله يخبر الحاجات دي كلها، وتيجي الزمن يخبر عشان تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده يوحى اليه. الرسول ده مش بشر عادي، مش انسان عادي، ده بيوحى اليه صلى الله عليه وسلم. واخبر ايضا بظهور القدرية، القدرية اللي هم على رأسهم المعتزلة. يعني ايه القدرية؟ هم ماتوا واندحروا وخلصنا منهم، لكن مكتوب افكارهم في الكتب. كان في منهم طوائف، ولكن كل حين ومين ناس تقتنع ببعض افكارهم، زي مثلا مصطفى محمود لما جاء انكر الشفاعة. المعتزلة انكروا الشفاعة برضو زي مصطفى محمود، واستدلوا باستدلالات مصطفى محمود بالضبط. الايات اللي نزل في الكفار وربنا بينفي الشفاعة عن الكفار استدلوا بها في المؤمنين فضلوا. فجاء مصطفى محمود استدل بنفس ايات المعتزلة، سواء هو ارى ليهم او ما اراش او عقله وصله لهذا الفكر. فكل حين ومين يجي لك واحد يجي له فكره زي فكر المعتزلة اللي هم قدرية هذه الامة، اللي هم مجوس هذه الامة. الرسول قال عنهم مجوس هذه الامة. ليه شبههم بالمجوس؟ لما تعرف ان المجوس كانوا بيعبدوا اله النور واله الظلمة، كانوا بيعبدوا الهين، اله الخير واله الشر. حتى في بعض الافلام اللي بتحكي الاساطير اليونانية القديمة يجيب لك كده اله الخير واله الشر واله الجمال واله مش عارف ايه، كل حاجة حلوة ووحشة ليها الاله بتاعها. فهم كانوا بيعبدوا آلهة متعددة، وبيعتبروا ان الله هو بتاع الخير بس، الله ده بتاع الخير بس، انما اي حاجة فيها ظلمة وفيها شر وفيها حاجة دي مش من الله، ده في آلهة اخرى هي اللي عملتها، انما ربنا منزه عن فعل الشر. ده في اعتقادهم، هل هم بينزهوا رب العالمين فثبتوا له شركاء؟ شفت الجهل بتاعه. فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال على القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا للبشر أنهم يخلقون أفعالهم، فكأنهم هم يخلقوا أشياء والله يخلق أشياء، أثبتوا شركاء مع الله فسماهم مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأن قالوا أنه مستحيل أن ربنا سبحانه وتعالى يكون بيخلق أفعال العباد وبعدين العباد يكفروا، وبعدين لو كفروا وهو بيخلق افعالهم، ولو عصوه هو بيخلق افعالهم، طب يعذبهم ليه؟ طب ما هو اللي خلق افعالهم، وهو مستحيل انه يبقى ظالم، لانه طالما بيخلق افعالهم وهيعذبهم يبقى ظالم. لكن ربنا مش ظالم باعتقادهم، انا بحكي لك اعتقادهم، طريقة تفكيرهم اللي هي الغلط. وهقول لك اهل السنة ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ فقالوا ايه؟ ان لو ربنا بيخلق افعال العباد والعباد دول بيعصوا ربنا، طب ليه عاقبهم؟ اللي هم بعد كده قالوا الجبرية، الجبرية اللي هو الانسان مجبور ولا مسير، ناس قالوا انه مسير مطلقا اللي هم القدرية، ونشأت فكرة الجبرية بعد ذلك لتقابل فكرة القدرية، قالوا لا ده مجبور مطلق. وجت اهل السنة وقفت في النص مظبوط، لان الانسان لا هو مجبور مطلقا ولا هو مخير مطلق، اهل السنة وقف. فجم القدرية قالوا ان هو مخير مطلقا، لان لو لم يكن الانسان مخير مطلقا ما سئل عن افعاله وما عوقب عليه، لان لو عوقب على شيء مقدر له ومكتوب عليه يبقى ده ظلم، والله ليس بظالم لعباده وما ربك بظلام للعبيد. فيبقى الانسان يخلق افعاله وهو اللي بيبقى مسؤول عنها امام الله. يبقى اثبتوا الخلق للعباد كفروا بالحتة دي، خد بالك. وعشان كده الرسول قال ايه وربك قال ايه وله الظلمات والنور، بيرد على المجوس ان ربنا خلق الظلمة والنور وخلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل والله يخلق ما تعملون. القرآن واضح، فان ربنا اثبت لنفسه الخلق وهو خالق كل شيء، وكل تشمل كل شيء، واضح. فالقرآن ضد افكارهم. طب امال نحل المعضلة بتاعتهم ازاي؟ نقول لهم انتوا الوقت حبيتوا تنفوا عن الله الظلم فاثبتوا الخلق للعباد لافعالهم، واثبات خلق الافعال للعباد اثبات ان هناك خالق مع الله، دي اول حاجة. الحاجة الثانية اثبات ان الله يجهل ما يفعل عباده مقدما، لان الانسان بيفاجئ ربه باختياره، ربنا ما كانش يعرف هيختار ايه. ويبقى انت كده اثبتت الجهل لله، والله مستحيل ان يكون يجهل شيء، الله عالم، واضح. يبقى لما اثبتوا خلق الافعال لينفوا الظلم عن الله اثبتوا لله الجهل، وقالوا ان الامر انف، يعني جديد. الامر انف يعني مستأنف، يعني الانسان بيعمل افعاله الوقت ربنا مش هيعرف هيصلي العشاء ولا مش هيصليه، فاذا صلاها اداله الثواب، ما صلاهاش يعاقبه، لكن قبل ما تبدا العشاء مش عارف ده هيصلي العشاء ولا مش هيصلي، لان الانسان بيخلق افعال. فهم هربوا من نقطه ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجبر عباده على الافعال حتى لا يكون ظالم، فوقعوا في نقطه ايه؟ الجهل. نسبوا الى الله الجهل، والله محال ان يكون جاهلا، عالم خبير علام بعباده، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جم اهل السنه، جم بقى طائفه تانية اسمها الجبريه، وقفوا ضد القدريه على طول، على العكس خالص، قالوا لا مستحيل ان احنا نخلق عبادنا، ده انتوا كده اثبتوا الهه مع الله، ده ربنا هو اللي بيخلق افعال العباد واحنا مسيرين مش مخيرين، ده احنا مجبورين في افعالنا. فلما جعلوا انفسهم مجبورين انكروا الشرائع، التكليف، انكر التكليف. فالجبريه وقعوا في انكار التكليف، ان الانسان مجبور على افعاله، الكافر مجبور على كفره، والمؤمن مجبور على ايمانه، لا ده يعرف يختار ولا ده يعرف يختار. فوقعوا في انكار التكاليف الشرعيه، فراحوا في داهيه اخرى. قال بيعالجوا المشكله دي، جم يكحلوها عموها. جم اهل السنه بقى بصرونا اللي احنا منهم، قالوا ايه؟ قالوا ان الانسان مجبور مسير في آل واحد، وان الله يخلق الافعال فتنسب الى الله فعلا وايجادا، وتنسب الى العبد، تنسب الى الله خلقا وايجادا، وتنسب الى العبد فعلا واكتسابا. واضح؟ نقولها تاني، ان الله سبحانه وتعالى يخلق الافعال فتنسب الى الله خلقا وايجادا، وتنسب الى العبد فعلا واكتسابا. فهي من حيث الايجاد من الله، لان الله خلقك وهو الذي اعطاك القوة واعطاك القدرة، فيبقى الله هو الذي خلق عملك كمان، فينسب الخلق الى الله لانه هو الذي اقدرك على هذا الفعل، لولا ان اقدرك على هذا الفعل ما قدرت ان تفعله، سواء هذا الفعل طاعة ام معصية. يبقى تنسب الى الله خلقا وايجادا لانه الذي اوجدك وخلقك، وتنسب اليك فعلا واكتسابا فتسأل عن فعلها واكتسابها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الآية كده، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، وما تشاءون الا ان يشاء الله. الله سبحانه وتعالى نسب لنفسه انه مسؤول عن المشيئة. احنا هننتهي من الحتة دي ونخلص النهاردة، كفاية عليكم كده. فالانسان مجبور في مشيئته، مخير في فعله، مجبور في مشيئته بدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مخير في فعله بدليل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والعلاقة بين المشيئة وبين الفعل هي سر القدر، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكه. سر القدر سر من الأسرار، ربنا هيكشف حكمته يوم القيامة كما سوف يكشف سر الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وكذلك القدر سر من أسرار الله في عباده. ما هو القدر؟ هو العلاقة بين مشيئة الله وفعل العباد، بين مشيئة الله التي لا راد لمشيئته وبين فعل العباد المسؤولين عن أفعاله. العلاقة بين المشيئة والفعل هي دي سر القدر، اللي الرسول قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. هو ده مذهب أهل السنة اللي يريحك. يبقى أنت مسؤول أنك أنت عن أفعالك. في حد بيمنعك أنك أنت لما يجي الأذان يدن تقوم تقول تروح تصلي أو ما تصليش؟ في حد منعك؟ محدش منعك بتقوم تصلي أو ما تصليش، أنت حر. ربنا هيسألك عن هذه الحرية، لكن ربنا يعلم قبل خلقك أنت هتختار إيه، وربنا هيخلق اللي هتختاره لحظة اختيارك. يعني ربك هيخلق اللي انت هتختاره لحظة اختيارك، يبقى هو اللي بيخلق عملك وانت اللي بتكتسبه على جوارحك بمحض اختيارك مع علم الله السابق واللاحق. كل ده في آن واحد، وده قدرة الله عز وجل. هو ده مذهب أهل السنة. فجوم القدرية الرسول أخبر عنهم انهم مجوس هذه الأمة، وايضا الرافضة، وذكر احوال الروافض اللي هم هيخرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب، ومنهم الخوارج والنواصب والروافض، دي كلها طوائف خرجت على سيدنا علي بن ابي طالب. وقال يحقر احدكم صلاته بجوار صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. وسموا الرافضة لانهم رفضوا او تركوا السنة والجماعة، تركوا السنة والجماعة. منهم الفاطميين اللي حكموا مصر سنوات طويلة، اللي هم كانوا متشيعين لسيدنا علي بن ابي طالب، كانوا روافض وكانوا يسبون الشيخين، كانوا يسبوا الشيخين. الشيعة عموما تتعبد الله بسب الشيخين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، بيعملوهم ورد كده مسائي وصباحي عشان يتعبد ربهم. يعني يلعنوهم الصبح كم مرة وبالليل كم مرة، ومتصور ان بهذا اللعن ياخد ثواب كبير. انا شفت بعض طوائف الشيعة وزرت بعض بلاد شيعة وسمعتهم بودني في الميكروفون بعد صلاة العصر يسبوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في الاناشيد بتاعتهم، تواشيح كده علشان ما خلوش سيدنا علي الخليفة بعد سيدنا محمد، خدوا الخلافة منه فيلعنوه. والرسول اخبر عنهم وقال ان ايه، ان لا تقوم الساعة حتى تسبوا اخر هذه الامة اولها. شوف بالنص كده، ومش كده وبس، ايام يزيد بن معاوية كانوا بيسب سيدنا علي على المنابر، كان مدي اوامر كده للخطباء على المنابر يسبوا سيدنا علي والا يقبض عليهم. شفت قد ايه فعملوا عمايل سودة. انت بتيجي تلاقي الخطيب بتاع اليومين دول بيجي يقول كلمة شوية تزعل منه، ما وصلش انه سب الصحابة، يعني برضو احنا ارحم من غيرنا، واخد بالك؟ فانت تحمد ربك برضو شوية على اللي انت فيه. وسب اخر هذه الامة اولها، ومش كده وبس، وقلة الانصار. اخبر ايضا عن قلة الانصار، الانصار هيقلوا خالص. شفت انت ولاد الانصار وذريتهم قتلهم يزيد معظمهم لما بعث الجيش بتاعه ومنع الصلاة 3 ايام، وما كانش يؤذن في مسجد النبي، وكانوا يسمعوا الاذان خارج من المقصورة الشريفة في 3 ايام اللي منعوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر عن قلة الانصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. الملح فيه، شفت الرسول لما يشبههم بالملح في الطعام، الملح ايه؟ يصلح ولا يفسد هو نفسه. يعني الملح مش محتاج تحطه في التلاجة مش هيحمي، مهما عرضت الحرارة عالية لرطوبة عالية تلاقيه ما يبص. كذلك الأنصار يتعرضوا لأي فتنة يطلعوا منها نضاف زي الملح كده. ده دي إخبار عن إن الأنصار على حال من الإيمان لا يتغير، تشبيههم بالملح، وأنهم على قلتهم ربنا بيصلح بهم الناس، زي ما قليل من الملح يصلح بيه الطعام، تحط رشة ملح بس تحللك الحل. كذلك الأنصار. فشوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، ربنا يحشرنا في زمرتهم. حب الأنصار من الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا كالملح في الطعام فلم يزل أمرهم يتبدد، يعني يقلوا وينتشروا في الأرض، لأنهم خرجوا في الغزوات وماتوا في أقطار الأرض مع الصحابة ولم يتولوا ولاية قط، يعني ما خدوش أي حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم جنود كده بيحاربوا لوجه الله، ما خدوش أي ولاية من الولايات ولا استفادوا بحكم من الحكام، حتى انهم كانوا يعرضوا نفسهم على الحكام ياخدوا حاجة، الحكام ما كانوش يديهم حاجة كمان. والرسول قال ستلقون أثرة بعد، يعني هتلاقي ايه أثرة بعده صلى الله عليه وسلم. فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة، وأنهم سيلقون بعده أثرة. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم بشأن الخوارج وصفتهم، ونقف على هذا أخبر صلى الله عليه وسلم بشأن الخوارج وصفتهم، نقف على هذا إن شاء الله الخميس بعد القادم، لأن الخميس القادم إن شاء الله أجاز، يمكن أسافر سفرية قصيرة كده ونرجع الخميس بعد القادم إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.